بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واختفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا أيها الإخوة في كتاب الشهادات ولا نزال في الفصل الأول منه، وهو من تقبل شهادته ومن ترد، ووقفنا عندما يتعلق بالملاهي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الشهادات، قال: فصل في الملاهي، قال: وهي نوعان. هذه أيضا أيها الإخوة متعلقة أو لها علاقة بما مضى، يعني وإن لم تكن مرتبطة ارتباطا وثيقا فيما مر بالمروءات. الملاهي أيها الإخوة هي كل ما يشغل الإنسان وما يلهي الإنسان، ربما كان مباح قد يكون محرما، وهذا هو أخطر الأمور، وقد يكون مباحا لكنه يشغله عن أمور ما كان ينبغي أن تسيطر عليه سيطرة كاملة. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما أشار إلى المساجد في سورة النور فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومع ذلك إذا كان ذلك يشغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن ذكره وعن سائر العبادات، فينبغي أن تجعل أخراك وما يتعلق بها مقدما على دنياك في كل أمر من الأمور، يعني أن تؤثر الباقية على الفانية، فالدنيا إنما هي دار زوال والآخرة هي دار القرار، فينبغي للإنسان أن يدرك ذلك. إذن الملاهي، هذه الملاهي منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح، وهذا المباح قد يكون مكروها أو غير مكروه، لأن من الملاهي ما يجوز للإنسان أن يفعله كما سيأتي، يعني هناك أمور قد تشغل نفسك بها وهي ليست أيضا محرمة ولا مكروهة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأقرها، وهناك أمور تشغل الإنسان وتلهيه وتصرفه عن طاعة الله وذكره، وهذه هي الأمور المحرمة. المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى سيعرض لنا ما يتعلق بذلك، وسيقسم المسألة إلى قسمين: محرم ومباح. قال: وهي نوعان محرم، وهي الآلات المطربة من غير غناء كالمزمار. إذن يقول: منها ما هو محرم، وهي تلكم الآيات التي تطرب صاحبها، يعني تصيبه بالطرب، بمعنى أنها تؤثر عليه، يعني تؤثر على قلبه وسلوكه. ثم قال: كالمزمار. والمزمار ما هو؟ هو قصبة يزمر بها، سميت بذلك من الزمر وهو التغني، يعني المزمار قصبة يأخذه الإنسان ويضعها في فمه ثم بعد ذلك يتغنى بها، فهذه يعني هي التي يشير إليها المؤلف. أيضا مثل هذه الأشياء قد يصاحبها منكر فتكون أشد خطرا. إذن الآلات، آلات الغنى التي تصرف عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن طاعته يقول العلماء يعني لهم تفصيل في ذلك. المؤلف قال هنا بأن هذا النوع إنما هو محرم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سيكون في أمة أقوام أو قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. إذن يستحلون الحرى يعني الزنا، الحرير تعرفونه، يقول عليه الصلاة والسلام حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، والخمر أيضا من الكبائر، والمعازف هي تلكم الآلات من الموسيقى والمزامير وغيرها التي يشتغل بها فيما يتعلق بالغنى، وسيأتي ما يستثنى من ذلك. قال وهي الآلات المطربة من غير غناء كالمزمار. قال وسواء كان من عود، قوله من غير غناء أيضا ضم إليها الغناء فلا يخلو، إما أن يكون شعرا مباحا أو حداء كما سيأتي فهذا لا يؤثر شيئا، لكن إذا انضم إليها الغناء المحرم الذي فيه تشبب بالنساء وبخاصة إذا خص نساء بعيانهن أو في ذلك قذف أو في ذلك لم أو إلى غير ذلك من الأمور وربما يذكرها المؤلف، فهذا أيضا يزيدها منعا. قال وسواء كان من عود أو قصب كالشبابة. العود معروف والقصب أيضا قد يصنع من هذه كلها، يعني هذه المزامير سواء كانت من عود صنعت من الأعواد أو صنعت من القصب، وكالشبانة يعني ما يتشبب به يعني آلة من الآلات، أو غيره كالطنبور والعود والمعزفة. الطنبور يقولون آلة أيضا لها أوتار يعني يدق عليها، يعني هي آلة من آلات الطرب. قال كالطنبور والعود والمعزفة. والعود معروف يعني اشتهر الآن وانتشر، والمعزفة يعني آلة العزف الآلات التي يعزف عليها. قال لما روى أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين. انظر إلى مقدمة الحديث، إن الله بعثني رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وأرسلناك للناس رسولا، وفي آيات نص على أنه رحمة للعالمين. إن الله بعثني رحمة للعالمين وأمرني بمحق المعازف والمزامير، يعني بمحق إزالتها والقضاء عليها، كما أنه عليه الصلاة والسلام أزال الأصنام وجاءت الآية قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال رواه سعيد رحمه الله في سننه. أعده بمحق. نعم. قال إن الله بعثني رحمة للعالمين وأمرني بمحق المعازف والمزامير. هذا الحديث أيضا جاء عند أحمد وزاد فيه لا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن ولا أخذ ثمنهن، يعني هذه كل، لكن الحديث فيه كلام العلماء ضعفوا، مهما يكن من أمر هو حجة يأخذ به بعض العلماء، لكن حقيقة من يتتبع السند هو ورد في مواضع في مسند الإمام أحمد وفي هذه الزيادة التي أشرت إليها وفيه ضعف، لكن هناك أدلة أخرى عامة وخاصة تدل على تحريم هذه، ومن ذلك ما جاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بماذا؟ قول الزور، يعني أشار العلماء إلى تفسيرها بأن قول الزور هو الغنى وأيضا الآلات المرتبطة به، ومن الناس من يشتري لهو الحديث أيضا كذلك الغنى وما يستعمل فيه، فهناك أدلة تدل على ذلك، ومن ذلك الحديث الصحيح الذي أشرت إليه قبل قليل ولم يذكره المؤلف يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فكونهم يستحلون هذا دليل على حرمتها. وعيد من لا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تجارتهن ولا أخذ ثمنهن. قال رواه سعيد رحمه الله في سننه. وأيضا أحمد، لكن أحمد له زيادة التي ذكرتها أيضا. قال ولأنها تطرب وتصد عن ذكر الله. لأنها تطرب، وإذا أطربت الإنسان أوجدت عنده نشوة، وإذا أوجدت عنده نشوة ربما سيطرت على فكره وعقله فصرفته عما ينفعه. قال وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. رأيتم هذه العلة. الله سبحانه وتعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ويوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذن كل ما صد عن ذكر الله سبحانه وتعالى وصرف عن طاعته وانشغل به العبد فإنه يقاس على الخمر، لأن العلة واحدة. العلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، وكل ما كان من عمل الشيطان. ولذلك سيأتي الكلام على قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، عندما نتكلم عن الشعر وكلام العلماء فيه وتقسيمه. نعم، يعني في كل واد يهيمون يعني يخوضون، وقالوا هذا كان في الجاهلية. أو كذلك في الشعراء الذين يتجرؤون ويتجاوزون الحدود، فتجد أنهم يأتون بالغزل الذي فيه خلاعة ويقصدون فيه ناس بأعيان، يشتمل على الكذب على المدح على المدح يعني الزائد، الأمور التي لا ينبغي أن تصدر من مؤمن ويراد به ذا. وإلا الشعر قيل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي هذا إن شاء الله. نعم. قال ولأنها تطرب وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة فحرمت كالخمر. قال يعني يقول المؤلف لأنها تطرب وتصد عن الصلاة وتصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فالعلة الموجودة في الخمر هي موجودة فيها. فإذا كانت العلة التي من أجلها حرم الخمر، إلى جانب أن الخمر أيضا يذهب العقل كما هو معلوم، والعقل نعمة وهبها الله سبحانه وتعالى جوهرة عظيمة ينبغي أن يحافظ عليها بها يعلو على الحيوان، هو فرط في ذلك العقل. وأيضا من أسباب تحريمها هو أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا كله مما يزينه الشيطان للإنسان. كذلك هذه العلل موجودة أيضا في المعازف وغيرها. قال رحمه الله تعالى النوع الثاني مباح وهو الدف في النكاح. النوع الثاني مباح وهو الدف، قال في النكاح. هو في النكاح هذا لأنه ورد حقيقة النص فيه، لكن يلحق به كل مناسبة، الأعياد المشروعة المعروفة مناسبة يعني لها قيمة، مثلا يعني جاء شخص فعمل له وليمة ودعوة، أب أو أخ أو ابن أو أم، واجتمعت الأسر والإخوة والأصدقاء، فقالوا مثل ذلك يتجاوز عنه. أما موضوع الدف، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر حديثا واحدا، وهناك عدة أدلة وردت في إباحة الضرب على الدف في المناسبات أيضا، ويأتي في مقدمتها مناسبة العرس. ومن ذلك حديث الربيع بنت معول، والربيع مرت بنا قبل فترة طويلة، التي هي عمة أنس، لما كسرت ماذا سن أو ضرس جارية وأقسم ماذا ابن أخيها أنه لا يقلع ماذا ضرسها، الربيع رسول الله، ورسول الله يقول له يقول لأنس كتاب الله يا أنس. ثم إن الأولياء الذين يطالبون بالقصاص تنازلوا عن ذلك أو أصلح الأمر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا برا. الربيع أيضا مرت لعلكم تذكرون فيما يتعلق بمسح الرأس، يعني أنا آتي بهذه الأشياء من باب التذكير. إذن الربيع رضي الله تعالى عنها وهي صحابية جليلة من روينا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة بني بي، يعني صبيحة زواجها، قالت: وكان عندي جويريات، جويريات يعني فتيات صغيرات يضربن بالدف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهن تعرضن لبعض الآثار المآثر التي كانت في الجاهلية والتي لا تجوز، فقال: عدن إلى ما كنتن تقولنه، يعني تكلمن. أما الضرب على الدف، الرسول عليه الصلاة والسلام أقر ذلك ولم ينكر. أيضا قصة المرأة التي نظرت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنظرت تلكم المرأة، إن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما لأضربن بالدف على رأسه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال: أوفي بنذرك، فضربت بالدف. ومنها حديث: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، الذي ذكره المؤلف. قال: مباح وهو الدف في النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. أيوة، بعض العلماء يضيف: لو أخذ إناء وضرب مثلا بقضيب، عود أو غيره، قالوا هذا لا يؤثر، المهم لا يصحب شيء محرم، يعني أن يذكر كلاما فيه خلاعة أو مجون. إذن هذا مستثنى من الملاهي، إذن ليست الملاهي كلها محرمة، فهناك ما هو جائز. وقد حصل ماذا؟ بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر بل قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. إذن هذا إذن من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ليس أيها الإخوة كل ما يشغل يكون محرما، لأن هذه مناسبات قليلة. أصلا الضرب على الدف ليس في كل وقت، هو يأتي في مناسبة، وهناك من خصه بماذا؟ بالعرس، يعني بالنكاح، وبعضهم قاس عليه ما يكون من جنسه أو قريب منه. أما الاشتغال بالأغاني والطرب وغيرها فهي منها كما هو معلوم ما هو محرم، ويطرب الإنسان وربما يخرج به عن ماذا؟ عن القيد الذي ينبغي أن يلتزمه المسلم، ولذلك حرم. قال: رواه الترمذي وابن ماجه رحمهما الله تعالى، وهو حديث صحيح. نعم. قال الإمام، والذي ذكرت لكم أيضا، اللذين ذكرتهما حديثان صحيحان. قال الإمام: وفي معناه ما كان في حادث سرور، يعني يقول وفي معناه كما نقول ويلحق به، يعني يقاس عليه أو يلحق به ما كان من المناسبات التي فيها مثلا فرح وسرور وسعادة بكبير، مناسبة من المناسبات، فمثل هذه قالوا لا مانع أن يكون كذلك. قال: وفي معناه ما كان في حادث سرور. قال: ويكره في غيره، لما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا سمع صوت الدف بعث. نعم. فنظر. لحظة. نعم، في غير هذه الأشياء، في غير النكاح، يعني الآن مثلا إنسان تخرج يأتي ويجمع جماعة ويضربون بالامرأة، احنا نقول هذا خاص بالنساء، يجمع ما تجمع الفتاة زميلاته ويضربن بالدف، هذا يقولون هذا لا لا ليس داخلا في النكاح، لكن على قول من يقيس عليه قد يلحق بهذا. أشياء كثيرة جدا، جاء إليك ضيف يعني إلى أهلك ليس لك، فاهتم به النساء وفعلنا ذلك وهكذا. قال: لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر، فإن كان في وليمة سكت. شوف، قال وليمة وسكت، هم يقولون الوليمة إذا أطلقت تنصرف إلى وليمة العرس، يعني وليمة النكاح، فلا داعي أن يقال الوليمة إذا أطلقت تنصرف إليه، أما إذا ماذا أريد غير ذلك فلا بد من تخصيصها. قال: فإن كان في وليمة سكت، وإن كان في غيره عمد بالدرة. قال يعني قصد حمل الدرة عمر رضي الله تعالى عنه، كانت الدرة لا يعني دائما بجواره لا تنزل من يده، وضرب على ذلك. يعني عمر رضي الله تعالى عنه كان حازما ليس عنده إلا الجد، ليس عنده الأزل. نعم. قال الإمام: وهو مكروه للرجل على كل حال لتشبهه بالنساء. لأن رسول عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، ووصف أيضا المتشبهون من الرجال بالنساء بالمخنثين، فلا يرضى إنسان يتشبه بالنساء. إذن كراهته هنا ومنعه هو التشبه، والتشبه بالنساء ممنوع، لأن النساء فيهن ميوعة وفيهن ضعف وفيهن خناعة، والرجل دائما ينبغي أن يكون قويا رافع الهامة، لا ينبغي أن ينزل إلى مثل سفاسف الأمور. ثم هذا من عمل النساء فلا ينبغي أن يقتدى بهن فيه. لا، التشبه في هذا الباب ليس محرما، إنما التشبه بهن في أمور محرمة هذا هو الذي يكون محرما. المسألة فيها تفصيل مثل الكلام في الملاهي. نعم. قال الإمام: وأما الضرب بالقصب فليس بمطرب فلا يحرم. يعني تأخذ قدر أو شيء وتضرب عليه، يعني يقول هذا ليس فيه شيء، يعني تأخذ خشبة أو غيرها. قال: فليس بمطرب فلا يحرم، وإنما هو تابع للغناء فيتبعه في الكراهة. يعني لو أخذ مثلا إناء أو صندوقا وصار يضرب عليه وبدأ يأتي بغزل أو غيره، يكون السبب ليس الضرب، ولكن ما تبعه ولازمه مما هو محرم. قال رحمه الله تعالى: ومن أدمن على شيء من ذلك ردت شهادته. هو دائما أيها الإخوة المصر على الشيء والمداوم عليه يسمى مدمنا، فتجد هذا الذي يصر على شرب الدخان ويكثر منه يسمى مدمنا، وكذلك الذي يدمن على كثير من الأشياء يسمى مدمن. ليس هذا فقط في المخدرات، كل شيء يداوم عليه الإنسان ويلازمه ولا ينفك عنه يسمى مدمنا عليه. قال: ومن أدمن على شيء من ذلك ردت شهادته، لأنه إما معصية وإما دناءة وسقوط مروءة. يعني الذي يدمن على هذا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون ماذا دناءة وانحطاط وذهاب مروءة، وإما أن يكون أيضا انصراف عن طريق الحق، وهذا كله ينبغي تجنبه، لأن الإنسان لا ينبغي أن يدمن على هذه الأشياء لأنه ضياع للوقت، والمؤمن ينبغي أن يحفظ وقته فيما ينفعه. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. قال أحمد رحمه الله تعالى: لا يعجبني الغناء. الآن جاء إلى الغناء. الغناء تعرفونه، هنا الغناء الذي هو المال، وهذا في الغالب يأتون به مقصورا، والغناء هذا الذي هو الطرب هو ممدود. قال: لا يعجبنا الغنى. هذا الغنى فيه تفصيل كثير للعلماء عند الأئمة وغيرهم. الآن ننظر ما ذكره المؤلف، يعني نحن نجد أن تفسير الآيات، يعني عندما فسرها ابن مسعود وابن عباس قول الزور، قال هو الغنى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فسره بعض الصحابة والتابعين بالغنى أيضا. إذن هذا من الأمور الممنوعة، لكن هل هو على أطلاقه؟ لو أنك أخذت بيتا من الشعر وتغنيت به، أو ركبت دابة وبخاصة الإبل ركبت عليها وأخذت تحدو، يعني تمد صوتك وتمططه بأبيات جائزة، هذا فعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود. إذن هذا ينبغي أن ندركه تماما. لا نقول المؤلف هنا متساهل، يعني بأنه يقول من الغنى ما هو جائز ومن هو ممنوع، أو نأخذ برأي الذين يبيحون الغنى على إطلاق. لا، المؤلف تناول هذه المسألة ونحن نعلق عليها إن شاء الله، ونبين أيضا ما نعرفه من أقوال العلماء في ذلك. قال لا يعجبني الغناء لأنه ينبت النفاق في القلب. كلمة الإمام أحمد لا يعجبني أو أكره أو لا أرى، هذه عبارات دائما يتعرضون لها في المدخل كابن بدران وغيره، بمعنى لا يعجبني قد يكون مكروها، تحتمل أنه مكروه ويحتمل أنه ماذا محرم، لكن كونه يورد بعدها أنه ينبت النفاق في القلب أي يزرعه ويغرسه، هذا دليل على أنه في هذه العبارة يرى أنه محرم، أنه محرم. قال لأنه ينبت النفاق في القلب، وهذا من أخطر الأمور أيها الإخوة، لأن المؤمن دائما يفر من النفاق، وتعلمون صفة المنافق لا تلتقي مع المؤمن، لأن المؤمن لا يكذب والمنافق يكذب، المؤمن أيضا يفي بوعده وعهده والمنافق لا يفي بذلك، المؤمن إذا وعد صدق وذاك لا يصدق، ذاك إذا حدث كذب، والمؤمن ماذا لا يكذب، هذا هو الأصل في المؤمن، لكن يوجد من المسلمين من يكذب بل من يحلف على الكذب، وهذا لا شك ضعف إيمان في الإنسان، أما المؤمن حقا فلا لا يحلف كاذبا. إلى الآن نحن في أوله، استمع إلى أن ننتهي. قال وقال رحمه الله من خلف ولدا يتيما له جارية مغنية تباع ساذجة. من خلف يتيما، اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه ولم يبلغ، وله جارية مغنية، انظروا يعني فيها صفة الغنى، صفة الغنى هذا قد يكون مكسب، تصور في هذا الزمن المغنية كم مالها، كم دخلها الآن إذا كانت من المشهورات، كم تحصل من المبالغ، ربما يأتي طالب علم أو غيره أو طبيب يمضي عمره ما يجمع عشر ما جمعته في فترة قصيرة. إذن أيها الإخوة، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لو أن شخصا مات وخلف وراءه ابنا صغيرا يعني لم يبلغ وعنده جارية مغنية تميزت بالغنى لها شهرة، كيف يبيعها؟ سألوه أيبيع أتباع له مغنية أم ساذجة، يعني ساجدة ما تعرف شيئا عادية، يعني كما يقولون درويشة كالمرأة التي تأتي بها ماذا من الصحراء، يعني لا تعرف شيئا عن تلك الأمور. قال رحمه الله تعالى تباع ساذجة، قيل له يعني رد عليه إنها وهي مغنية تساوي 30,000، وهي ساذجة لا تساوي أكثر من 20 دينارا. قال تباع ساذجة، إذن كونها ساذجة خير لها، إذن مغنية، لأنه قد يأخذها إنسان ويستغلها في الغنى، فانظروا كم يحصل له من الدخل بسببها. قال رحمه الله تعالى واختلف أصحابنا فيه، يعني الحنابلة، وهذا الاختلاف موجود في المذاهب الأخرى، فذهب طائفة إلى تحريمه، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، يعني الإمام أبو حنيفة هو الذي انفرد من بين الأئمة بالاتفاق مع بعض الحنابلة بالتحريم، يعني مطلقا أنا قصدي، يعني لأنه فذهب طائفة إلى تحريمه لأنه يروى عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب، يعني يزرع النفاق، يبث النفاق، يوجد النفاق، وهذه نسأل الله العافية خصلة سيئة دميمة، يعني إذا زرع النفاق في قلب الإنسان صار الإنسان منافقا، صار يجامل، وهو فعلا أنت إذا نظرت إلى ذلك تجد أن المغني يبالغ يكذب، مثل بعض الشعراء يمدح يبالغ في المدح، يقول ما لا يفعل إلى غير ذلك من الأمور، قد يخرج ماذا عن الطريق السوي. إذن هو كما أثر عن عبد الله بن مسعود، هذا ثبت عن عبد الله بن مسعود لكنه جاء موقوفا، أما ابن عباس فالله أعلم، أما ابن مسعود فصح عنه، وعبد الله بن مسعود تعلمون مكانته، وهو من أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل، وهو أيضا من أكابرهم، رسوله أثنى عليه وطلب منه أن يقرأ واستمع إلى قراءته، وبين أن من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد له مزايا كثيرة. إذن هو يقول رضي الله تعالى عنه أنه ينبت النفاق في القلب، وهو لا يقول ذلك بمجرد الرأي، فلا بد أنه سمع ذلك من رسول الله أو فهم ذلك مما جاء في ذلك الأمر. وهو أيضا أحد القائلين بتفسير قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغنى، قول الزور قال الغنى. نعم الغنى ما هو مباح مثل الحدى الذي سيأتي. أنتم تتعجلون، المؤلف سيسير يعني نفسه طويل في هذا المقام. المحرم أولا ما كان معه آلات محرمة أو كانت فيه عبارات تدل على سفاسف الأمور وعلى النزول، يكون فيها تغزل بنساء معينات، يكون فيها كذب، فيها فجور، فيه مدح متجاوز للحد. هذه من الأشياء التي نص العلماء عليها. قال وذهب أبو بكر والخلال. هناك من يبيح الغنى ويلغنى ويدافع عنه كالإمام الغزالي تعلمونه في كتاب إحياء علوم الدين، يعني هو مرة يعني ينبري لأولئك ويقول ما الفرق بينه وبين الحدى، الحدى هو نفسه. حتى يقولون أن ابن مسعود كان يمشي ماذا مع ابنه نافع فكأنه سمع صوت غنى مزمار فوضع أصبعيه في أذنيه ثم إنه مشى مسافة فقال لنافع أتسمع شيئا؟ قال لا، فأخرج أصبعيه. قالوا يعني مثل الغزالي، وهذا فيه دليل على إباحة الغنى. أيضا ابن عمر نفسه رفع ذلك إلى الرسول لما سأله نافع قال كنت مع رسول الله ففعل ذلك. فمثل الغزالي وغير من يبيحون الغنى يكون هذا يدل على الغنى، لأنه لو كان حراما لمنع أيضا نافع من الاستماع إليه، فلماذا يجوز لنافع ولا يجوز له؟ هذه النشا اللي يعللون أشياء كثيرة، يعني ليس هذا مقام ذكر يعني. قال وذهب أبو بكر والخلال رحمهم الله تعالى إلى إباحته مع الكراهة، وهو قول القاضي رحمه الله، وهذا هو مذهب الشافعي. يعني الشافعية يرون أنه جائز، وأكثر ما عندهم أنه مكروه إلا إذا كما سيذكر المؤلف رحمه الله بعد قليل. قال لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كانت عندي جاريتان تغنيان، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فقال مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقف هنا، أبو بكر لو لم يكن يعلم أن ذلك منكرا لما أنكره ولما تجرأ أن يقول ذلك ورسول الله موجود. سمع ذلك الصوت فغضب وقال مزمور يعني مزمار في بيت رسول الله وهو موجود بين أظهرنا، إذن أنكر ذلك. لكن الرسول لما أجاب لم يجب بإجابة تدل على إباحة الغنى مطلقا، ولكنه ربط ذلك بأن هذا عيد ومناسبة، وأيضا ليس فيه في هذا الغنى شيء محرم، شعر يقال رجز إلى آخره. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعهما فإنها أيام عيد. نعم، ولذلك أيام عيد، فتعلمون أيام العيد وأيام يأخذ الناس فيها الراحة، لأن مثل هذه الناس بحاجة لأن يغفلوا عن أنفسهم وإلى أن يرتاحوا. وأيضا هذا الذي تغنيان به ليس كلام محرم، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل على الربيع ووجد أن الجاريتين عدلا فيما كان يقولانه وهما يضربان بالدف قال عدنا إلى ما كنتن تقلن، يعني أمرهن بالعودة إلى ما كان مباحا، أما أمور الجاهلية والتفاخر فهذه نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رحمه الله الغناء والنوح واحد. ما هو النوح؟ النوح أيها الإخوة البكاء مع الجزع والعويل، تجد أنه إنسان مات له ميت فقد عزيزا يبدأ في الصراخ والعويل والجزع، والجزع هذا ممنوع منه يعني منهي عنه أيضا. رسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن هذا ربما يمزق ثيابه، ربما يدعو بدعوى الجاهلية، ربما يفتخر بنسب، ربما يقول واو إلا وفلانا وما أشبه ذلك فيخرج عن طوقه. إذن الطعن ما هو؟ الطعن أيها هو البكاء، أما مجرد البكاء فهذا جائز. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم ماذا قال؟ قال إنه ليحسن الفؤاد وتدمع العين وإن بك يا إبراهيم لمحزونون، تدمع العين ويحزن القلب وإن بك يا إبراهيم لمحزونون. إذن متألم، لأن هذه طبيعة صفة جبلة وضع الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. حتى الحيوان ترونه يحرص على ماذا؟ على أبنائه ويرفق بهم ويدافع حتى يكبروا، فما بالك بالإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. إذن هنا فيما يجوز للإنسان أن يبكي، الإنسان لا يستطيع أن يملك نفسه، فإذا مثلا فقد شخصا يبكي، ولكن يبكي في حدود ما هو جائز. لا ينبغي أن يكون بكاؤه منافيا للصبر، والصبر كما تعلمون أيها الإخوة وذكر الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام أحمد في 90 موضعا من كتابه. ويقول الإمام النووي لو لم يرد في الصبر إلا قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لكفى. إذن الجزع ينافي الصبر، والصبر كما عرفتم 3 أنواع وكلها متحققة في الصوم. تصبر على طاعة الله، على أقدار الله، أيضا على ما يصيبك صبر على طاعة الله، لأنك أيضا قد تكون في الشتاء وتستعمل الماء أيضا، فأنت تصبر على طاعة، تخرج قد يكون طريقك فيه مهالك وتذهب إلى المسجد فيه ظلمة، تصبر على أقدار الله التي تصيبك في نفسك أو في ابنك أو أمك أو أخيك أو خالك أو عمك أو صديقك. وأيضا إذن صبر على طاعة الله، صبر أيضا على أقدار الله. هذه هي 3 أيها الإخوة. إذن الذي يصرخ ويأتي بالعويل هذا قد نافى الصبر في تصرفه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول 2 في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. إذن عشان كذا المؤلف قال الطعن يعني الطعن في الأنساب، النياحة الذي هو العويل وفيه جزع وفيه منافاة للصبر. قال أبو بكر رحمه الله الغناء والنوح واحد مباح ما لم يكن معهما منكر ولا فيه طعن. ما لم يكن معهما منكر يعني كما قلنا يتجاوز الحدود في الغنى، تجده يذكر امرأة مؤمنة فيتشبب بها أو يغازلها، أو تجده يكذب ويفتري، أو تجده يأتي بالمدح الخيالي الذي لا يتقبله عقل ونحو ذلك. وأيضا ما لم يكن معه طعن أيضا، طعن في ماذا؟ في نسب، في غير ذلك من الأمور. هذه كلها مقاييس دقيقة، هذا عند من يقول بأن الغنى جائز. قال الإمام رحمه الله وفي الجملة. الآن سيلخص لنا المؤلف، سيعطينا المؤلف زبدة ذلك كله. نعم. قال وفي الجملة من اتخذه صناعة يؤتى له. انظر، من اتخذه صناعة كالذين يفتحون المسارح أو يضعون أماكن في بيوتهم فيتجمع حولهم مثل شباب، وتجد ينشغل في الطرب والتصفيق وغير ذلك من الأمور الكثيرة، هذا اتخذه صنع. أو اتخذه صنع كما قلنا فتح مكان ليدر، تجد أن الناس يأتون إليه ويغني وفيه طرب وفيه موسيقى وفيه مزامير وغير ذلك، فهذا هو الذي يشير إليه المؤلف رحمه الله، يعني اتخذه صناعة يعني طريقا للكسب. أو اتخذ غلاما أو جارية مغنيين يجمع عليهما الناس يعني كالفريسة تجتمع عليها الطيور، يعني يأتي بمغني أو مغنية ويتجمع عليه الذين يلفون ذلك الشيء ويحضرون عنده. فانظروا إلى هذا الاجتماع، يعني هناك أناس يجتمعون على الذكر وعلى تلاوة القرآن وعلى التناصح، وأناس يجتمعون على الغناء. قال فلا شهادة له. وهذا هو أيضا مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأنه سفه وسقوط مروءة. لأنه سفه، يعني الإنسان نزل من المكان اللائق به، مكان المؤمن الحق، إلى موضع دني يوصف فيه بالسفه وبالدناءة. قال لأنه سفه وسقوط مروءة. قال ومن كان يغشى بيوت الغناء. أيضا قد يكون الإنسان ما جاء مثلا، ما فتح بيته أو وضع مسرحا أو حانوتا أو غير ذلك للأغاني، لكنه أيضا ولم يضع مغنيا ولا مغنية، لكنه يغشى، تجده يتردد. سعادته وفرحته وسروره هو أن يذهب إلى مجالس الغناء، فتجده دائما في طرب، يعز ويتحرك وغير ذلك. قال ومن كان يغشى بيوت الغناء أو يغشاه المغنون للسماع للسماع، يعني للغنى. الغنى أيها الإخوة يطلق عليه السماع، وقد جاء في الحديث. إذا قصده للسماع يعني للغنى. أو يغشاه المغنون للسماع متظاهرا به. ابن رجب رحمه الله له رسالة في السماع، يعني في الغنى، الذي إن شاء الله سندرس كتابه القواعد. قال متظاهرا به وكثر منه. متظاهرا به أيضا كذلك، إنسان يعني يجلس في مكان ويتظاهر في ذلك الشيء ويفتخر به، فهذا له حكم. وكثر منه ردت شهادته. قال ومن استتر بذلك أو غنى لنفسه قليلا لم ترد شهادته. يعني تعلمون هذا عام أيها الأخوة في المسلم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، فحتى في المعاصي، يعني الإنسان إذا فعل معصية، بعض الناس ينقسمون إلى قسمين، بعضهم يحمد الله تعالى أنه ستر عليه، فتجد أنه يحاول قدر الإمكان أن يستر نفسه وأيضا يبادر إلى التوبة، وبعض الناس تجده من الثرثارون الذين يتكلمون، إذا حصل شيئاتي فيما فعلت كذا وعملت كذا يفتخر. فهذا هو الذي قال فيه الرسول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، هذا أيضا يجاهر بالغنى ويدعو إليه ويجمع حوله ثلة من الناس، فهذا من المجاهرين بتلك المعصية. قال رحمه الله تعالى فإن كثر مع الاستتار به ردت شهادة صاحبه عند من حرمه لأنه معصية. يقول المؤلف حتى وإن استتر، ولكنه داوم على ذلك الشيء الذي ينبت النفاق في القلب، فإنها ترد شهادته. ردت شهادته عند من يقول بالتحريم، أما من يقول بأن الغنى مباح فهذا أمر آخر. يعني تجد أن بعضهم بخاصة الصوفية، يعني إذا جاءت المناسبات تجد يغنون ويتراقصون، ومع الأسف محمد الرسول صلى الله على محمد، وتجدهم يتراقصون في أماكنهم، هؤلاء الصوفية الذين يدعون أنهم تجاوز، وبعضهم يعني تجاوز محطة التكليف، يعني وصل إلى، فتجده مثلا هو يمر بمراحل، الله الله، أول يعني في النهاية الصوف يصل لدرجة أنه يرفع عن التكليف، بل يرون أنهم يفوقون الأنبياء، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، الولي هذا عندهم شيء عظيم، نسأل الله العافية. فتجد أن الأغاني عندهم جائزة. هنا مع الأسف وجد أيضا من بعض طلاب العلم، بل ممن يشتغلوا بالقرآن، يقول ما المانع، هذا صوت حسن وهو خلق من خلق الله، فلماذا أنا لا أتنعم به، ولماذا لا أسمع إلى تلك الأصوات الحسنة الجميلة، والله جميل يحب الجمال، فلماذا أنا لا أفعل بذلك. يعني يأخذ جزءا من الحديث ونسي السبب الذي ورد لأجل الحديث، أنه سئل عليه الصلاة والسلام الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، وقال في الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا في هذا الموضع. فتجد أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهم يستدلون بعمومات وبخاصة كما قلت لكم. يعني من يقرأ كتاب إحياء علوم الدين يجد فيه العجب العجاب، وهو مليء بالأحاديث الضعيفة والخزعبلات. ولذلك لا ينبغي للإنسان الذي لا يزال في أول مراحل العلم ولا يتمكن من التخلص من تلك الأمور أن يدخل في خضم مثل تلك الكتب أو كتب الصوفية، لأنه ربما تزل قدمه فينزلق. ولذلك تجدون الصوفية يقسمها العلماء إلى قسمين، هناك زهد، فتجد مثلا لما يتكلمون عن ابن القيم، ابن القيم في أول حياته بدأ صوف متصوفا، لكن لما لازم شيخ الإسلام ابن تيمية تغيرت حاله وانتقل وصار ماذا، حربا على الصوفية. ابن رجب كان زاهدا ما كان صوفيا، فهذا يسمى زهد. تجد أن هؤلاء يزهدون في الدنيا ويبتعدون عنها، فهذا يسمونه تصوف، بعض العلماء منعهم من الانزلاق، أو يسمونه زهدا منعهم من الانزلاق في ركاب الصوفية. إذن أخطر الأمور أيها الإخوة أن يأتي أناس يتكلمون باسم الدين، وهؤلاء الذين أشرت إليهم هؤلاء يستغلون الفقراء والمساكين. تجد الفلاح يأتي فيظهر له أنه عنده من القدرة بأن يشفي مريضه وأن يعينه وأن يساعده وأن يدفع عنه البلاء، وهذا المسكين يأتي من فلاحته يختار خير لحم عنده وخير جبن وخير سمن، كل أحسن ما عنده يأتي به ويلقيه عند هذا. وتجد بعضهم من الكبار يقول ماذا يعني، ورأيت في المنام أن البدوي شخ على قبري ويراها هذه سعادة ومفخرة، وهذا يعني لو حكيته لكم من الكبار. إذن هذه مصائب أيها الإخوة، ولكن من عافاه الله سبحانه وتعالى فليحمد الله. وأخطر الأمور أيها الإخوة أن البعض يأتي فيجد أناسا ساروا على هذا الطريق، وربما يكونون من طلاب العلم وربما من كبارهم، فيقول هؤلاء يعلموا منا وينبغي أن نقتدي بهم، ثم يصم أذنيه لا يستمع للآخرين. وقليل من يفتح ذهنه ويوسع أفقه ويوازن بين ما قال هؤلاء وما قال أولئك، ثم ينظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة يتبين له الحق. وقد رأينا مجموعة ممن يأتون في الحج، يعني تأتي مناسبات أحيانا في الدروس فتعرض لأمور العقيدة وما يتعلق بتلك ماذا الأمور التي الانحراف في العقيدة الذي وقع فيه عدد من المسلمين، وفي بلاد ربما تشتهر بالعلم، فإذا سمع مثل ذلك دهش ثم استمع إليه وكر، فتجده يسأل. وكم من أناس هداهم الله، وكما قال الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وبعض تلك الأمور تصل بالإنسان إلى الشرك الأكبر. قال رحمه الله فإن كثر مع الاستتار به ردت شهادة صاحبه عند من حرمه لأنه معصية، ومن أباحه لم يردها لأنه لا معصية فيه ولم يتظاهر به، من يراه أنه مباحا. قال الإمام رحمه الله تعالى وأما الحداء فمباح. هذا مما يحتج بها، الذين يجيزون الغنى يحتجون بالحدى. ما هو الحدى؟ الحدى هو الأناشيد، النشيد عند سوق الإبل. يعني سبحان الله تجد أن الإبل هي نفسها تتأثر، وهذا كان شيء يتخذ واتخذ بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي هذا. إذن كان أهل الإبل إذا ركبوا عليها مجموعة تجد يأتون بشخص يحسن الشعر أو يحفظ شيئا منه ويكون جميل الصوت، فيبدأ يحدو يذكر النشيد. ما هو الحدو؟ هو تمطيط الصوت، يعني تمود الصوت، ويكون الصوت حسنا يعني تمطط الصوت يعني بالحروف، فتجد أن الإبل تتأثر وأيضا من يحضر يتأثر، هذا أمر جائز. لماذا؟ لأن العلة فيه واضحة، كانوا يأخذونه ماذا؟ للجلد، للنشاط، ليتقووا عليه، ليقطعوا المسافات يتسلون بها، لأن السفر قطعة من العذاب، وهم مع ذلك ملتزمون بالطريق السوي، لا يأتون بألفاظ محرمة ولا أيضا يأتون بأمور تضر بالآخرين، لا، تجد أنهم يأتون بأشياء مباحة فهم يفعلون ذلك. فمثلا هذا ليس خاصا بالإبل، لو أن مثلا تجد البنا مثلا الذي يشتغل البنائين بدأوا يحدون، هذا ليس فيه مانع، أو رجل في مزرعته يحرث الأرض حتى مثلا يعني يقوي ذلك عزيمته وربما يصرفه عن التعب، فربما مع هذا لا يحس بالتعب كثيرا. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ذلك ونحن سنزيده أيضا بيانا إن شاء الله. قال: وأما الحجاء من الغناء المباح لأنه شعر. نعم. قال: وأما الحجاء فمباح لما روي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حقيقة المعروف عن أنس هو حديث في الصحيحين، أنا أتفق مع الإخوة المعلقين، أنا حتى ما وجدت عن عائشة، قد يكون أثر عن عائشة الله أعلم، إنما الذي روى ذلك هو أنس كما هو في الصحيحين، أيضا في عدة مواضع في البخاري. ليس عندك كذا؟ نعم. لا، الغنى نحن قلنا المحرم من هو الذي تصحبه آلات، غالبا تصحب آلات محرمة أو يكون فيه تشبب، يكون فيه مبالغات، فيه كذب. أما إذا جئت بالشعر وتغنيت به فليس فيه شيء، يعني ليس في ذلك شيء، هذا يسمى الحدى، يعني نوع من ذلك، هو يسمونه أناشيد. نعم. قال: لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت، يعني تجدون مثلا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذا في صحيح البخاري ومسلم أيضا، لما كانوا يحفرون الخندق لما أشار عليهم سلمان كانوا يقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. رسول عليه الصلاة والسلام زاد على ذلك: وإن أرادوا فتنة أبينا. إذن الصحابة رضوان الله تعالى كانوا ينشدون ذلك، يأتون بالحدو، والرسول يقول معهم أيضا، حتى إنه زاد قال: وإن أرادوا فتنة أبينا. وسيأتي في الحديث الذي سيذكره المؤلف المتفق عليه أيضا في قصة عبد الله بن رواحة وفي قصة أنجشة، عبد الله بن رواحة للرجال والغلام الصغير أنجشة إنما كان يحدو بالإبل التي عليها النساء. قال: قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه جيد الحجاء. نقف هنا أيها الإخوة، عبد الله بن رواحة أحد شعر ثلاثة اشتهرون، كما قال الشعر كثير عند الرسول، لكن الرسول كان له ثلاثة شعراء: عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب ماذا ومالك بن كعب، هؤلاء الثلاثة كانوا شعراء رسول الله. وسيأتي الكلام نعلق حول نزول الآية لما نزلت أيضا، إن المؤلف سيشير إشارة بسيطة ونقف عندها إن شاء الله. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه جيد الحدى، يعني حسن الهدى، الحدى جميل الصوت، يعني صوته ندي جميل، إذا قال تجد أن الإبل تهتز نفسه وتتفاعل معه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحضه على ذلك بأن ذا. ولذلك من فوائد الحدو أن الإبل أيضا تسرع، يعني حتى الإبل تتأثر بذلك فتبدأ في مسيرتها أكثر، هي ربما تنسى التعب أيضا كالإنسان. قال: وكان مع الرجال، وكان أنجشة رضي الله عنه مع النساء. وكان أنجشة، هذا يقولون كان صبيا يعني أسود اللون، لكنه كان جميل الصوت، فكان يرفع صوته بذلك ويتغنى يعني بالحدى، فأثر على النساء، فستسمعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني متى ربما تسمعونه ولا تدرون ما سبب يعني كثير يعني الكثير ربما يسمعه رفقا بالقوارير. نعم. قال: وكان أنجشة رضي الله عنه مع النساء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن رواحة رضي الله عنه: حرك بالقوم. ما معنى حرك؟ يعني شد زد ارفع صوتك، يعني ماذا؟ حرك بالقوم يعني نشط القوم. فاندفع يرتجز فتبعه أنجشة رضي الله عنه فأعنقت يعني لما سمع أنجشة عبد الله بن رواحة يفعل ذلك أدرك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له فبدأ هو من جانبه يفعل ذلك. قال: فأعنقت الإبل. ما معنى أعنقت؟ أسرعت، تطبيق عملي. فأعنقت الإبل أسرعت، يعني مع الحدو أسرعت الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مدت أعناقه، هي أسرعت، ومد العنق كناية عن ماذا؟ عن الإسراع، لأنه إذا أسرع مد عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنجشة رضي الله عنه: رويدك رفقا بالقوارير. شوف، رويدك يعني تمهل، رويدك يعني رفقا بالقوارير. ما المراد بالقوارير هنا؟ ينبغي أن نقف عند المؤلف ما ذكر ذلك، هي النساء. لكن لماذا شبهنا بالقوارير؟ القوارير هذا الزجاج التي أسهل ما تنكسر، لو سقطت منك لانكسرت، وحتى ليقولون ضد الكسر، إذا انكسر ملأ الأرض. إذن شبهنا بالقوارير، ذكر العلماء أهم الأسباب ثلاثة: أولها لضعفهن ورقتهن، فالمعروف أن النساء فيهن الضعف وفيهن الرقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تمهل يا أنجشة، لا تبالغ في ماذا؟ في الحدى، فخفف من ذلك، وأيضا خف من ذلك بالنسبة للسرعة. بعضهم قال رويدك بالقوارير، شبهنا بالقوارير لتقلبهن. وكل من تزوج يجد ذلك في النساء، يعني المرأة مهما كان لا يمكن أن تقول هذه المرأة مهما كانت صالحة، لا بد أن يكون عندها شيء. قالوا شبه، لأنها تتقلب تتغير تنقلب من حال إلى حال، ولذلك قالوا يعني أحيانا تتنكر الوفاء، يعني رأت منك شيئا تنكرت وفاءك، ربما تكون قدمت لها الأشياء الكثيرة لكن عند أقل شيء تنقلب عليك. وهذا قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح عندما قال: عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء يكفرن. قيل: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت شيئا، يعني لو قليل لقالت ما رأيت خيرا قط. إذن هذا أحد التفسيرات التي قالها العلماء. الثالث رفقا بالقوارير، يعني عدم السرعة، يعني لا تسرع بالنساء، لا يكون حداؤك سببا في السرعة، فهن يشبهن ماذا؟ الإبل التي تحمل القوارير، يعني تشبيه من ناحية أن هذه الإبل لو كان عليها قوارير زجاج أتسرع؟ الجواب لا. إذن عليك كذلك أن ترفق. إذن لضعفهن ورقتهن لتقلبهن الثاني. السبب أن المراد بذلك هو الرفق في السوق وعدم السرعة، وأن تلك الإبل لو كان عليها قوارير يعني زجاج لما أسرع. إذن هذا معنى الحديث. إذا رأيتم أيها الإخوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قر الحدى بل أمر عبد الله بن رواحة، ولما سمعه أنجش فعل كما فعل، والرسول صلى الله عليه وسلم ما منع أنجش من ماذا؟ من الحدى، لكن أمره بأن يرفق وأن يهون وأن يخفف ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونشيد الأعراب لا بأس به. كذلك نشيد الأعراب يعني معروف، هو يشبه الحدى، يعني الأعراب يأتي فتجد أنه يذكر شعرا قد يكون موزونا، وربما يكون كما يقولون شعر العامة الذي يسمونه النبطي، يمطط الصوت بذلك، هذا معروف. قال: ونشيد الأعراب لا بأس به لأنه كالحداء، قال وكذلك سائر الأصوات. سائر الأصوات يعني مثلا أنت أن تذكر الشعر أو تتغنى بالشعر المباح أو غير ذلك كله جائز لك. قال وكذلك سائر الأصوات إلا القراءة بالألحان. إلا القراءة بالألحان يعني تحسين الصوت مطلوب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يحسن الصوت فليس منا أو ليس منا إلا من يحسن الصوت. وقال حسنوا أصواتكم بالقرآن. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حض على تحسين الأصوات. لكن فرق بين تحسين الصوت وبين اللحن، لأن اللحن يعني تحسين الصوت إذا تجاوز الحد فمط ومد ربما يجعل ماذا الضمة واوا والفتحة ألفا فيقول الحمد فتجد أنه ماذا جعل واوا لله فتجعله يجعلها ياء يعني يتجاوز الحد وهكذا الألف ربا فيجعل كأن كلمة رب فيها ألف. فقالوا هذا لا يجوز لأن هذا لحن ولا ينبغي أن يحصل في القراءة. أما تحسين الصوت فكما ستأتي أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث المتفق عليه قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وما معنى يتغنى؟ يعني يحسن صوته. قال وكذلك سائر الأصوات إلا القراءة بالألحان. قال القاضي رحمه الله هي مكروهة. هو تجدون بعض القراء الآن يلحن يعني تجده قمة في القراءة وله شهرة ولكنه يمد صوته أحيانا فيخرج عن المألوف. وقال غيره إن فرط فيها فأشبع الحركات. وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله يعني الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يعني يخرج اللحن ماذا؟ إلى تغيير المعاني أو أيضا إشباعها إشباعا يجعلها تزداد حرفا. فهذا أيضا مما منعه الإمام مالك رحمه الله. وقال غيره إن فرط فيها فأشبع الحركات حتى صارت الفتحة ألفا والضمة واوا والكسرة ياء حرما لما فيه من تغيير القرآن. قال الله سبحانه يعني الرسول أمرنا بأن نحسن أصواتنا بالقرآن وأن نتغنى به. ولما كان مع زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها فمر ببيت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ سورة البقرة وفي بعض وهو في الصلاة فوقف جذبهما صوته. وكل من تجد إذا سمعت إنسانا يقرأ وصوته جميل حسن يرتل يوقفك يعني يصير الإنسان مشدوها يعني يقف ما يستطيع يأخذ القرآن بألباب قلبه. في بعضها أنها نساء الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله حرم لما فيه من تغيير القرآن. وإن لم يكن كذلك فلا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قرأ ورجع. قرأ ورجع هذا في حديث عبد الله بن مغفل أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقرأ سورة صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه أسئلة عديدة حول الموضوع نحاول أن نجيب عليه وخاصة أننا ما استطعنا أن نفصل. يقول الأخ ما معنى في كل واد يهيمون؟ فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه يخوضون. وقد أنتم تعلمون شعراء الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة هم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك. لما نزل قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. جاء ليس في الصحيحين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون يقولون أنزل الله في الشعراء ونحن شعراء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنتم وانتصروا من بعد ما ظلموا أنتم. إذن أنتم لستم منهم. فأولئك هم شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سيأتي في الشعر إن شاء الله، لكن مدام سئل عنه نجيب عنه. فهؤلاء كانوا يدافعون عن رسول الله، وتعلمون حسان رضي الله تعالى عنه ما له من القصائد العظيمة التي كان لها كوقع السهم على المشركين، حين يعني من شعره كان يقول في وصفه: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم يقاوم، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركم لخيركم الفداء، هجوت محمدا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وفاء. إن شاء الله في الدرس القادم سنتواول هذا بشيء من التفصيل لأهميته. إذن معنى يهيمون يعني يأخذون، والقصد بهؤلاء فسرها العلماء، بعضهم قال المراد بهم ماذا؟ هم شعراء الجاهلية الذين كان يستعينون بالجن وبالشياطين. وأيضا والحقيقة التفسير عام، المراد بهؤلاء الذين يكذبون في شعرهم، الذين يقولون الفسق، الذين يتغنون بالصالحات التقيات يتغزلون بهم، يبالغون في المدح في النفاق في غير ذلك، فهؤلاء يدخلون في هذا. أما أمثال أولئك النفر الصحابة وأيضا المؤمن الذي يجيد الشعر ويذكر مثلا قطعا يصف في الإسلام وصفا بليغا يبين محاسن الإسلام ومكارمه ومنهجه في الدعوة وأثره في ذلك، فهذا له واقع، وهذا إن شاء الله نعرض له في الدرس القادم. يقول الأخ: هل المزمار والمعاز محل اتفاق بين العلماء في تحريمها؟ لا، ليست محل اتفاق، لكن الصحيح أو القول الصحيح في ذلك نعم أنها محرمة، وهذه فيها نص: سيكون في أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. واحد سأل عن سؤال يقول يعني فرق بين ما ذكره المؤلف وما هو موجود الآن. لا، ما ذكره المؤلف لا يعني بمثل المغنيات وما يحصل من خلاعة وغير ذلك، هذه لا يختلف العلماء في تحريمها. يقول الأخ: إذا نذر شخص أن يدفع لشخص آخر مبلغا يعني مبلغ 50,000 إذا تحقق له شيء معين، ثم قبل أن يتم له هذا الشيء تراجع عن نذره، هل لا بد أن يدفع المبلغ أو هل له أن يرجع؟ هنا إن كانت هذه هبة فالعائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، أما إذا كان مجرد أنه إذا تحقق ذلك وتراجع فعليه هنا أن يكفر عن يمينه. يقول الأخ: على أجرة عمرة، يقول في مسجد قباء، تعلمون يعني من صلى في مسجد قباء فهي تعادل عمرة في رمضان، عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أجيب إجابات مختصرة لأن الأسئلة كثيرة وفي نظري مهمة. يقول الأخ: بعض فقهاء المدينة وبعض الظاهرية أجازوا الغنى، ما دليلهم في ذلك وكيف الرد عليهم؟ دليلهم ما جاء في الهدى، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينشد، كان الصحابة ينشدون وهم يحفرون الخندق: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وأيضا ما جاء من الهدى الذي سمعنا، هذه من الأشياء التي يقولون ثم يعللون، يأتون بأدلة عقلية أن هذا فيه تفكر واستماع إلى الصوت، وأيضا إن الله جميل يحب الجمال، فهم يأتون بما يتفق معهم، وهناك لهم تعليلات وأدلة أكثرها ضعيفة. وأما التحريم فمعروف، يكفي هذا الحديث الذي كررنا إراده يكون في أمتي، وأيضا أنه ينبت ماذا؟ النفاق في القلب، كما جاء في حديث، وأيضا في الحديث الصحيح: من استمع إلى قينة لم يرح رائحة الجنة، وهذا من أخطر الأحاديث يعني بالنسبة لغناء النساء، هذا أخطر أيضا، لكن نحن كلامنا في الغنى مطلقا. من استمع إلى قينة يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة، استمع إلى قينة يصب في أذنيه الآنك يعني الرصاص يوم القيامة، هذا يعني يكفي ووعيدا وتحذيرا من ذلك. يقول هل صح عن ابن حزم رحمه الله أنه كان يقول أن سماع الغنى مباح؟ هذا أثر عنه رضي الله تعالى عنه وأثر عن غيره، يعني أثر حتى عن بعض القرى يعني الذين تعلموا وذا كانوا يستمعون إلى بعض المغنيات يعني، ويقول هذا صوت جميل أتلذذ به يعني، ولكن أصرح إلى أم كلثوم كان يستمع إليها، ولما نصح هو يأخذ بأراء الذين يجيزون ولا يفرق. وهذه من يعني أيها الأخوة من عوفي فليحمد الله سبحانه وتعالى. يقول جاء في الغنى قوال المذاهب الثلاثة ما عدا مالك. مالك رحمه الله تعالى كما قلت لكم له تفصيل، يعني يصعب علينا أن نلم براء المذاهب، نفس المذهب فيه خلاف كبير، لكن العلماء يقولون إذا قضى الإنسان وقته في الغنى أو جعل لذلك مكانا معينا وجلب الناس إليه أو نشر ذلك الشيء أو جاء بمغني أو مغني وعطل الناس عن ذكر الله فهذا لا يجوز، هذا يعني مجمل ما يقولون كما ذكر المؤلف رحمه الله. يقول الأخ ما حكم ما يسمى بالأناشيد الدينية المرفقة بالدف أو الطبل، وأحيانا أستعملها في السفر وأنا أقود السيارة؟ تعلم أن ظهر في الفترة الأخيرة التي يسمون الأناشيد الدعوية، يعني وجد أناس يقولون هذه أناشيد الدعوة، لا ينبغي تخصيص مثل هذه الأشياء بهذا الشيء، لا ينبغي. وكونك تأتي بأناشيد وتقول هذه خاصة بكذا، هذا هو حقيقة أيها الأخوة طريق الإنكار عليها، فليست هناك أناشيد خاصة بالدعوة أو هذه أناشيد الدعوة أو أن نقصر الناس عليها أو أن نعلمها. فالدعوة وردت في الشعر كثيرا كما في شعر حسن، حتى ابن أبو العتاهية بعد أن تغيرت حاله يعني له شعر رقيق حقيقة يمسك بألباب القلوب ويؤثر بها، أنله وأيامنا تذهب ونلعب والموت لا يلهب، عجبت لي ذي لعب قد لها، عجبت ومالي لا أعجب، أيله ويلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب، أرى كل ما ساءنا دائما على كل ما سرنا يغلب، أرى الموت يطلبنا، إلى آخر الأبيات التي تترك أثرا ووقعا في النفوس لا شك. لكن أن نأتي ونخصص أشياء هو هذا محل وجهة نظر الإخوة الذين ينقدون مثل تلك الأشياء. يقول الأخ ضرب الدف للرجال في نكاح هل هو؟ سمعتم كلام المؤلف، والمؤلف من الفقهاء الكبار، والمعروف أن ضرب الدف إنما هو اختصت به النساء، ولو كان مختصا بالرجال لازال، لكن ما عرف أن الرجال كانوا يضربون، أما الآن فيضربون عليه في المناسبات، ويدخل أقل ما يكون فيه أنه مكروه. يقول المؤلف رحمه الله يتكلم عن غنى هو أقرب ما يكون إلى ما يسمى بالغنى الأبيض، يعني زي ما يقولون الكذب الأبيض، ما في كذب أبيض وأصفر وأحمر، لا، هو الغنى غنى لكنه يختلف أيها الإخوة. الأخ يريد أن يذكر مثل الغنى الموجود الآن الذي فيه خلاعة وفيه أيضا ابتذال وفيه خروج عن الحشمة والوقار، هذه كل أمور لا تجوز، لكن نحن كلامنا والمؤلف عن الغناء عموما، هل هذا جائز أو لا؟ ولعلنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى الشعر نزيد المسألة ماذا بسطا وتفصيلا. يبدو أني تجاوزت بعض الأسئلة، ولكن اعذروني ما أدري مع السرعة، وصلى الله عليه وسلم.